مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. في اللقاء الماضي تحدثنا عن مفهوم من مفاهيم الفروقات بين الجنسين، فروقات بين الرجل والمرأة الزوج والزوجة الأخت والأخ، وتحدثنا أن الرجل من سيكولوجيته عندما ينظر إلى قوته وبيعبر عن قوته وثقته بنفسه أو بيساعد الآخرين ينصح، يقدم الحلول، والمرأة تنصح عندما تعبر عن حبها. فلذلك المرأة الأكثر محبة لها الأكثر اللي تقدم لها نصائح، بينما الرجل الأكثر عندما يريد أن يساعد الآخرين يقدم الحلول. هذان الأمران يشكلان مشكلة في العلاقة بين الزوج والزوجة في العلاقة الأسرية، لأن الرجل لا يحب النصائح من الآخرين، بالذات من زوجته، لأن النصيحة بالنسبة له يعتبرها كأنها نقص فيه، أنه ما يعرف كيف يتصرف وما الذي مطلوب أن يتصرف فيه. والمرأة أيضا تنظر إلى تقديم الحلول على أن الرجل لا يريد أن يتحدث إليها، فهو يقدم الحل وينهي على طول، وهي تشكل مشكلة في العلاقات بين الزوجين. وذكرت أمثلة في كيف المفروض الزوج يتصرف مع زوجته وكيف الزوجة تتصرف مع زوجها. يجب العلم أن تقديم الحلول وتقديم النصيحة ليس أمرا سيئا، بل هو من صميم العلاقات الإنسانية. المقصود فقط التوقيت، يجب أن يكون التوقيت لهذين الأمرين صحيح. ففي الوقت الذي يريد الرجل فيه الدعم لا نعطيه النصيحة، وفي الوقت الذي تريد المرأة فيه التعاطف لا نعطيها الحلول. وحاجة الجنسين إلى الدعم والتعاطف أكثر من حاجتهما إلى الحلول والنصائح. عندما يشعر الرجل بأن زوجته لا تريد التحكم فيه وتغييره، فإنه يطلب مشورتها. وعندما تشعر المرأة بأن زوجها يستمع لها ويتعاطف معها، فإنها تريحه في التعامل وترى أنه يحبها. إذا كنت امرأة فتدربي للأسبوع القادم بألا تعطي أي نصيحة أو نقد إلا إذا طلب منك ذلك. سوف تتعجبين للنتائج الإيجابية. أنيسة عبرت لي مرة قائلة: لقد كانت تلك التجربة مخيفة، لم أتصور هذا التغيير في هذه المدة القصيرة، لقد كنت محقا وكنت فعلا مغيبة عن هذه المعلومة. فقط لفترة أسبوع لا تقدمين أي نصيحة حتى ترين نتائج إيجابية. إذا كنت رجلا فيمكنك التدرب على الاستماع لمدة أسبوع متى ما تحدثت زوجتك، فقط استمع دون تقديم أي حلول، فقط استرسل بالحديث، اسأل لكن لا تقدم حلول. صالح نظر إلي بابتسامة بعد يومين من قلت له هذه النصيحة وقال لي: والله بدأت تشتغل. يقصد أن هذا التطبيق بدأ فعلا يأتي ثمراته، تصور في يومين. اللي خلصنا له في خلال اللقاء هذا واللقاء الماضي أن النصيحة والاهتمام لدى المرأة تعبير عن الحب والمشاركة، بينما هي لدى الرجل تحكم واتهام بالضعف. وتقديم الحلول لدى الرجل تعبير عن الحب والمشاركة، بينما هي لدى المرأة عدم استماع وعدم تفهم. إذن هاتان مسألتان شرحناهما بإيفاء. أبي أذكر المرأة والرجل والتعامل مع الضغوط. اليوم الضغوط، الاسترس، القلق في الحياة أصبح من علامات الحياة المعاصرة، وأصبح شيء يعني متواجد في كل مكان، في الأسرة، في العمل، في الحياة، في كل مكان من جوانب الحياة ومختلف نشاطاتها متواجدة الضغوط والقلق، وهي مسألة ضرورية ومهمة جدا وينبغي التحدث عنها بتفصيل، وإن شاء الله في المستقبل نتكلم عنها، مسألة أن شلون الإنسان يتعامل، كيف يتعامل مع الضغوط والقلق. واحدة من الفروقات التي يجب الانتباه لها عند الرجل والمرأة هي طريقة التعامل مع الضغوط. المرأة تتعامل مع الضغوط بطريقة مختلفة والرجل يتعامل مع الضغوط بطريقة مختلفة. من الأمثلة المتكررة التعامل مع ضغوط الحياة أو العمل. عندما يأتي محمد البيت بعد يوم متعب، فإنه يود أن يجد مكانا هادئا ومريحا ويستمع إلى الأخبار أو يقرأ كتابا، بينما نورة زوجته عندما تعود إلى البيت بعد يوم متعب فإنها تود أن تجد أحدا تتكلم معه وتشتكي إليه. لهذا السبب، وخاصة إذا كانت المرأة عاملة، فإن الأمور تتعقد أكثر، أن الرجل يريد العزلة والهدوء بينما تريد هي الاهتمام والتحدث، النتيجة توتر أكثر. محمد هنا يعتقد أن نورة تتحدث كثيرا، بينما نورة تعتقد أن محمدا يهملها. حل هذه الإشكالية بمعرفة سيكولوجية الرجل والمرأة في التعامل مع الضغوط. خلنا نلقي نظرة. الدكتور جيري أيضا في كتاب اللي ذكرناه في المرة الماضية، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، يسمي عزلة الرجل كهف، كهف الرجل، والمرأة تعلن حوارات المرأة. في عالم الرجال عندما يود الرجل أن يفكر، أو عندما يكون قلقا، أو عندما يود التوازن في حبه، فإنه يذهب إلى الكهف ويعتزل الناس فيبحث عن الحلول أو يسترخي أو يعيد التوازن في حبه. إنه عندما يفعل ذلك يشعر بالارتياح، ضبط الأشياء في داخل نفسه، وإذا لم يستطع إيجاد الحلول فإنه يلهي نفسه بأشياء أخرى حتى ينسى همومه تلك، مثل لعب الورق أو الرياضة أو غير ذلك. إن هذه هي الطريقة التي تعلم الرجل أن يسلكها حين وجود الضغوط. المرأة لا تتفهم ذلك، لأنه في عالم النساء عندما تود المرأة أن تفكر، أو عندما تكون قلقة، أو عندما تود استشعار حبها أو توازنها، فإنها تتكلم فتفكر بصوت عالي وتفش من قلقها وتتناقل الحب بينها وبين الأخريات والآخرين. يجب أن تدرك المرأة أن الرجل يحتاج أن يختلي بنفسه كي يرتب أوراقه ويعيد حساباته. المرأة قد تسيء تفسير سكوت الرجل وذلك وفق مشاعرها ذلك اليوم أو تلك الليلة، فالأسوأ أنها تظن أنه لا يحبني، أنه يكرهني، سوف يتركني إلى الأبد. وهذه قد مسألة قد تشعل عندها خوفها الكبير من الرفض اللي تحدثنا عنه. أنا خايفة من أنه يرفضني، وعندما يرفضني قد لا أجد الحب أبدا، ربما أنا لا أستحق أن أكون محبة، وتبدأ الاتهامات على الذات. ويجب أن يدرك الرجل أن زوجته عندما تكون متضايقة أو متوترة أو حزينة فإنها تود أن تتحدث، وهي بالكلام تتحسن، وهي عندما تتكلم فإنها لا تشكو عليه أو تتهمه في عدم حسن إدارته أو تتذمر من واقعها بالضرورة، لكنها تتكلم لتتحسن. الرجل يسيء فهم المرأة عندما يفسر كلامها بأنه نقد له أو لإدارته أو لمقدرته. إذن خلنا نصل إلى مفهوم مهم، وهو أن الرجل يحتاج الخلوة عندما يقلق، والمرأة تحتاج التحدث عندما تقلق. هذه مسألة في سيكولوجية المرأة والرجل، وفهم هذه المسألة ضروري جدا حتى يكون الاتصال اتصالا صحيحا في الأسرة. أريد هنا أن أطرح مفهوم من أهم المفاهيم اللي راح تتعلمها في حياتك في العلاقات الزوجية، بعنوان أعطي الأرنب جزرا لا تعطيه لحما. الأرنب لو عطينا الأرنب اللحم ما رح يأكله، لو عطيناه المرق ما رح يأكله، لكن لو عطيته جزر أو عطيته خيار الأرنب سيأكل، لأن هذه حاجته، هذا ما الذي يريده. أحيانا الرجل يعطي المرأة شيء ما تحتاجه، أحيانا المرأة تعطي الرجل أشياء ما يحتاجها، فلذلك نجني مشاكل كثيرة لأنه يعطي ولا يحصل على مقابل. يشعر الرجل بأنه يعطي أحيانا ربما بكثرة لكن دون الحصول على رضا الطرف الثاني، وتشعر المرأة في المقابل أنها تعطي ربما بكثرة ولكن دون الحصول على رضا الطرف الآخر أيضا. قد يكونان كذلك، لكن في الحقيقة أن الرجل يعطي عطاء لرجل، والمرأة تعطي عطاء لامرأة. المطلوب من الرجل أن يعطي ما تريده وما تحتاجه المرأة، لا ما يحتاجه الرجل. والمطلوب من المرأة أن تعطي ما يريد أو يحتاج الرجل لا المرأة. فلذلك لو أعطيت مرة أخرى الأرنب لحما فإنه لن يأكله، ورغم أنك قد تصر على أن تعطيه لحم كل يوم، ربما مشويا وأحيانا نيا أو أحيانا أخرى مسلوقا، لكنه في كل مرة لا يأكله. السبب أنه لا يحتاجه ولا يريده ولا يحبه. لكنك لو أعطيته خسا أو جزرا فسوف تجده من المحبين لك والراضين عنك. وحتى يعطي الرجل ما تحب المرأة وتعطي المرأة ما يحب الرجل، فلا بد من معرفة ما يحتاجه المرأة وما يحتاجه الرجل والمرأة. أولا، هناك 6 احتياجات رئيسية لكل من الرجل والمرأة. أنا أنصحك بأن تأتي بقلم وورقة وتكتب هذه الاحتياجات، وتكتبين أيضا هذه الاحتياجات حتى يفهمها الرجل جيدا وتفهمها المرأة جيدا، ثم بعد ذلك توفرها للزوج ويوفرها هو للزوجة. سوف أعرضها بشيء من الشرح يعني البسيط. فقد سألت عشرات الناس ممن عندهم خلافات أسرية، فولا واحد منهم أجاب بواحدة من هذه الحاجات. سألت عشرات من الناس ممن عندهم مشكلة في علاقاتهم الأسرية وخلافات أسرية، وما أعطاني ولا شخص من الرجال أو النساء حاجة من هذه الاحتياجات 6 للمرأة أو الاحتياجات 6 للرجل. وهذه المسائل من أهم المسائل، لأن معرفة الاحتياج اللي عندنا، القاعدة تقول حتى القيم تتغير إذا لم تتوفر الحاجة. يعني القاعدة في علم النفس تقول السلوك الخاطئ عبارة عن حاجة غير مسددة، فلابد من تسديد الحاجات هذه أولا. وهذا المفهوم يجرنا إلى الحديث عن هذه المسائل. الاحتياجات الرئيسية للجنسين: 1، الرجل يحتاج الثقة والمرأة تحتاج الرعاية. أن تثق المرأة بالرجل يعني أنها تؤمن بأنه يفعل ما بوسعه وأنه يريد الأفضل لزوجته، فهو يجتهد وهي تثق باجتهاده. وأن يرعى الرجل المرأة يعني أنه يظهر اهتماما تجاه مشاعرها وأحاسيسها، والرجل عندما يظهر ذلك فإنها تشعر بأنه فعلا يهتم لها، وبذلك هو يحبها. يعني هي تفسر الحب بالرعاية، لما يرعاها الزوج تشعر بأنه يحبها، هي لما تثق به يشعر بأنها تحبه. هي عندما تثق به، والمرأة عندما تثق بالرجل واجتهاداته وقدراته ونواياه، فإنه يشعر بحبها له، لذا فهو يبدي الاهتمام بمشاعرها تلقائيا. هاتان المسألتان مرتبطتان. يعني الرجل عندما يرعى زوجته، زوجته تثق به. المرأة عندما تثق بزوجها، زوجها يرعاها. مسألة الرعاية والثقة مسألتان مرتبطتان. الرجل عندما يشعر أن المرأة تثق به يشعر بأنها تحبه. لما تزداد الشكوك من المرأة على الرجل، لما تزداد جرحه باجتهاداته وقدراته ونواياه، هنا يشعر بأنها لا تحبه، أنها فقط تستفيد منه في ذلك الوضع. عندما تزداد أيضا مسألة الإهمال عن طريق الرعاية بالذات لمشاعرها وإحساسها من الزوج تجاه الزوجة، المرأة تشعر بأنه لا يحبها، أو ربما يفكر الآن في شيء آخر. إذن الحاجة الأولى له الثقة ولها الرعاية. 2، له القبول ولها الفهم. أن تقبل المرأة الرجل يعني أنها تتقبله وترضاه دون محاولة لتغييره. واحدة من القاعدة الأساسية، من القواعد الأساسية، أنا استقبل في الأسبوع تقريبا بحدود 100 إلى 200 اتصال. أغلب الاتصالات أشخاص تريد أن تغير أشخاص آخرين. متى سنتوقف عن تغيير الأشخاص الآخرين؟ القاعدة عندي تقول أنا لا أستطيع أن أغير أي شخص في الدنيا، أنا فقط أستطيع أن أغير نفسي، وأستطيع أن أغير سلوكياتي تجاه الآخرين فتتغير سلوكياتهم تجاهي، لكنني لا أملك الحق ولا القدرة في تغيير أي إنسان موجود في الدنيا. ينبغي فهم هذه المسألة. المرأة ما تستطيع أن تغير الزوج، والزوج لا يستطيع أن يغير المرأة. الذي نستطيع فعله هو أن نتغير بسلوكياتنا تجاه الآخرين، والآخرون يغيرون بسلوكياتهم تجاههم، وربما هم يقررون أن يتغيرون. نحن لا نستطيع تغيير أي حد. إنسان عندما يضع هذه القاعدة في نفسه بدأ يدخل في مسألة الارتياح، لأنه الآن ليس عليه أن يغير الآخرين، ليس عليها أن تغير الزوج. بالذات النساء يتحملن مسؤولية كبيرة في التغيير، وفي الحقيقة هن لا يستطعن تغيير أحد أبدا بما فيهم الزوج. أن تقبل المرأة الزوج إذن يعني أنها تتقبله وترضاه دون محاولة لتغييره. هي عندما تفعل ذلك فإنه يشعر بأنه مقبول، وهي عندما تحاول تغييره فإنه يشعر أنه غير مقبول عندها. إن هذا المعنى لا يعني أنها تعتقد أنه كامل وخالي من النقص، لكن يعني أنها ليست هناك من أجل تطويره، هي مو إدارة تطوير وتدريب له، وأن ذلك ليس من اختصاصها، بل أن ذلك اختصاصه ومسؤوليته هو وهو فقط. وأن يتفهم الرجل المرأة يعني أن يستمع لها دون الحكم، بل يستمع وبتعاطف ويربط بين كلماتها ومشاعرها. التفهم لا يعني أن الرجل يعرف ما يدور في عقل المرأة، بل أنه يستمع ويجمع المعاني ليحسن الاتصال. بعض الناس عنده طريقة في أنه يصفف الكلام قبل أن يلتقي بالآخرين، هذه الطريقة غير مجدية. المفروض أنك تستمع وتنظر إلى ردة الفعل، ثم ترد وفقا لردود الفعل أو وفقا للكلام ووفقا لمجريات الاتصال التي تحصل. من حسن الاتصال أن الإنسان يجري ردة الفعل بعد السماع للطرف الثاني. إذا الرجل عندما يتفهم زوجته دون أحكام فإنها تقبله تلقائيا دون شروط، والمرأة عندما تتقبل زوجها دون شروط فإنه يستمع إليها ويتفهمها دون أحكام. هاتان المسألتان أيضا مرتبطتان، حاجتان حتى الآن اللتان ذكرناهما، له الثقة ولها الرعاية، له القبول ولها الفهم. بقي معنا 4 احتياجات للرجل و4 احتياجات للمرأة، نذكرها إن شاء الله في لقائنا القادم. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد.